الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت وما الحكم لو أن الرجل باشر زوجته ولم يولج ذكره في فرجها وأنزل بمجرد المباشرة من غير إيلاج، فهل تجب عليه الكفارة في هذه الحالة؟ فهمتم السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة، ولكن صومه يعتبر فاسدا وهو آثم، ويجب عليه التوبة والإمساك بقية اليوم، لأنه أفطر بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي. فإن قلت ولماذا أسقطت عنه الكفارة، نقول لي اختلال صفة من صفات العلة وهي الجماع، فقد أنزل، وهذا لا يكفي في ثبوت الكفارة، بل لا بد من مسمى الجماع، فحيث باشر والمباشرة لا تسمى جماعا فيعتبر صيامه بهذا الإنزال قد فسد، ولكن لا تجب عليه الكفارة، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز لنا أن نعمر ذمة هذا الرجل بالكفارة بمجرد الإنزال بلا إلاج لعدم وجود الدليل الدال على إعمار ذمته بذلك. والإيجاب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.